ثم بين حكم الحلف بغير الله فقال: والحلف بغير الله شرك لا تنعقد به اليمين. فمن حلف بغير الله ترتب على حلفه حكمان: أحدهما أن حلفه الواقع منه شرك، والآخر أن اليمين لا تنعقد به، أن اليمين لا تنعقد به. والحكم الأول يفيد كون الحلف بغير الله محرما، فكل شرك بالله سبحانه وتعالى فهو محرم. وجرى عامة الحنابلة على ذكر حكم الحلف بالله أنه محرم لبيان ما يتعلق بذمة المكلف من الأحكام الخمسة، فإن الوصف في الشرك زائد عن التحريم. ومنهم من ذكر الشرك مبالغة في تبشيع الحلف بغير الله، ومنهم من ذكر الشرك مبالغة في تبشيع الحلف بغير الله. ومنه قول الحجاوي في الإقناع: ويحرم الحلف بغير الله وصفاته، ويحرم الحلف بغير الله وصفاته ولو بنبي لأنه شرك في تعظيم الله، ولو بنبي لأنه شرك في تعظيم الله. انتهى كلامه. ومنه تعلم فائدتان: أحدهما أن الذاكر الشرك يريد التحريم وزيادة، أن الذاكر الشرك يريد التحريم وزيادة، والآخر أن المقتصرين على ذكر التحريم لا ينفون كونهم شركا، أن المقتصرين على ذكر التحريم لا ينفون كونه شركا، فهم يجزمون بكونه محرما، ولم يحتج إلى ذكر الشرك هنا لأن المقام في بيان الأحكام عند الفقهاء، والوصف بالشرك وصف زائد يذكر في علم الاعتقاد. ومنهم من ذكر الشرك للتبشيع إعلاما للتلازم بين كونه محرما والشرك، كما هي عبارة صاحب الإقناع. وهذا الموضع وغيره من تصرفات فقهاء الحنابلة مما يغمض على من قصر علمه وقل باعه في فهم مدارك الأحكام، فيظن أن الحنابلة مختلفون، فمنهم من يقول بأن الحلف بغير الله محرم، ومنهم من يقول بأنه شرك. وربما زاد في الطنبور نغمة فزعم أن القول بالشرك في الحلف بغير الله هو قول الوهابية دون فقهاء الحنابلة. ومن المقطوع به أن الحجاوية كان قبل وجود محمد بن عبد الوهاب بمدة طويلة، فلا يصح حينئذ هذا القول، بل هو من تشوش الأصول والأخذ عن غير الفحول والولوج في العلوم بلا بصيرة مع سوء الضمير والسريرة وإفراغ النزاعات الإقليمية أو السلطانية أو غيرها في ثوب العلم، فيحمى أنف أحدهم ويمتلئ صدره غيظا لأمر مضمر كمنازعة سلطان أو الضيق بأهل بلد دون أهل بلد أو ابتغاء منصب ورئاسة وجاه فاته، فيتفوه بما في هذا وأمثاله. وأما البصير بالعلم الآخذ له عن أهله السائر في جادتهم فإنه يميز منازل الأقوال ويعرف مراتب المسائل. ومما يثبت القدم على الصراط الأتم في هذا الباب أمران: أحدهما الأخذ عن أهل العلم الراسخين ورد هذه المسائل إليهم، والآخر الإعراض عن الهيشات وعدم الاحتفال بما يتجدد من المقالات، وألا يرخي طالب العلم سمعه وعنقه إلى كل صائح يصيح، اكتفاء بمن رسخ وثبتت قدمه في معرفة العلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.